المغرب لكم من أغلى فرحي في دوم الفرح يدس استهاش ببرد برنيك في الأريادة ديني استجع على غرد يسلمونيك إنات لبس إنات لبس إنات لبس إنات لبس الشباب الغردك في بياني أعاون ربي يعني تزال لشعب الخيري أعاون ربي يعني تزال لشعب الخيري يدين تقاس الشباب الغرد اسمد ووالي أفوز بفوزا معي وين البلاد تبيني أفوز بفوزا معي وين البلاد تبيني في عندي ناغد فرد غراس Let's go.